أحد الأخوة يسأل يقول: ماذا في الأذان والإقامة في أذن الطفل عند بلوغه 7 أيام؟ ما فائدة ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أنه يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى، وفي أسندها بعض الضعف، ولكنه من عمل المسلمين، فمن فعل ذلك فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى يوم السابع ويسميه، هذا مستحب عند جمع من أهل العلم. وجاء في حديث رواه الترمذي وصححه أن الرسول كان يؤذن في اذن الصبي اليمنى، وجاء في حديث آخر أنه كان يقيم في اليسرى. وكان عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم يفعلون هذا الشيء، فدرج عليه نوع من المسلمين، ومن ترك هذا فلا بأس. فقد جاء عن صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، ولم يذكر أنه أذن في اذن اليمنى وأقام في اليسرى، هذا يدل على التوسعة. ومن فعل ذلك فلا بأس وقد أحسن، ومن ترك ذلك فلا بأس.